لبيك ضج الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورغيستي الملك استواد جوكتان وحان إذن لان اي كسو دواد برنامج كارا وان او مقعدرنا يا حكام تحجك يا عمرضا وكم إذا برنامج هذا عن مسلمين تقول قيب سنة إنه فرحد عيد الأضحى المبارك barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonaa booska oo xajka kaga jiro diinta islaamka shuruudaha laga doonayo qofka gudanaya noocyada xajka munaasibta iyo amaasha la qabto inta lagu guda jiro gudashada waajibaadka xajka waxaana barnaamijka naga la qayb galay qaar ka mid ah culimada diinta islaamka زاد الحجيج قليلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. micno ahaan xajka waxaa luqad ahaan lagu micneeyaa inuu yahay qasad, sharci ahaanna waa in aan lagu caabudo gudashada manaasigta xajka iyadoo loo gudanayo qaabka ku timid sunnaha nabiga sallallahu calayhi wasallam. Ama cumrada waxaa micno ahaan lagu qeexaa inay tahay ziyaaro ama booqasho. Xajku waa waajib cayni ah oo saaran qof kasta oo muslim qaangaar ah kaasoo awood u leh gudashada waajibaadka xajka. Waajibnimadiisa waa hal jeer oo keliya nolosha aadanaha muslimka ah. Cumradana sida raajixa ah waa la mid sida ay qabaan saxaabada kale ah Cali bin Abi Daalib, Cabdullaahi bin Cabbaas iyo Caaisha binti Abi Bakar Siddiiq radiyallahu canhum ajmaciin. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yiri isagoo ka hadlaya waajibnimada xajka: walillaahi calan naasi xijju lbayti man istaaaca ilayhi sabiila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. رسولك صلى الله عليه وسلم وحو حديث صحيحة كويري إسلام نمضى وحالغو لسي أو لغو تاغي شنتير وإن لقرئنان وجرين ألا حق لغو عابد الله موية محمد نؤو يهي رسولك الله توسين تسالة بحين تزكدا سوميد رمضانك iyo in la xajiyo beedka Allah ee xurmada leh ciddii awoodu leh arrinkaas. Marka laga hadlo fadaaisha xajka iyo cumrada, waxaa jirta fadaa'il dhowr ah oo uu suubanuhu sallallahu calayhi wasallam ku sheegay in laga helayo gudashada xajka iyo cumrada, waxaana ka mid a in laga helayo dembi dhaaf, jannadana lagu galayo, sidoo kalena ay difaac u yihiin faqriga. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, israaciya xajka iyo cumrada waxay idinka reebayaan faqriga iyo dunuubta, sidaba dabku u nadiifiyo dheeraadka birta, dahabka iyo qalinka. Xajka mabruuga ahna ma lahan abaalmarin aan janno ka ahayn. فضل حنين فماذا يفعل الدنيف يا كعبة الله إني مسني التلف. Fadaaisha kale ee uu leeyahay xajka waxaa ka mid ah inuu la mid yahay jihaadka, sidaba ku cad xadiid ay Caaisha radiyallahu canha ka warisay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kaasoo tilmaamay in jihaadka haweenka uu yahay xajka ayna ka helayaan ajar la mid ah kan raggu ka helaan jihaadka. Xujayda iyo dadka cumraysanaya wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay inay yihiin wufuudda Allah. Wuxuu yidhi rasuulka, xujayda iyo dadka cumraysanaya waa wufuudda Alle, Allah ayaa u yeeray wayna ajiibeen, iyaguna waxayba weydiisteen wuuna siiyey. Tanina waa fadli ka mid ah fadaaisha xajka iyo cumrada. Walfikru munsarifun walqalbu mu'takifun أواه يا منبع الإيمان لا شغف. وحاسدو كلكم إذا فضائش حجك أي عمرضا وأهكو أن لسوكو بكرين إنها انتظر لو بحي حجك أي عمرضا أي لم التهي نفقد لو بحي جدك الله مجهادك تاسو كدغن إنو ألا لبالله بتدو بقل أجير رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري نفقد لو بحي حجك وحي لم التهي نفقد لو بحي جدك الله ألا نوحو لبالله بياتدو بقل أجير هذا ما دام او فضائش سيق وكلا او بدن اي ليهين حجك اي عمرضا وحاقفك مسلمك اه واجبك اه انو ددجي قد شد واجباتك حجك هديب او اللصي او ود اي صورت قل نمد او كقدن كرواجب كان ربانيك اه ولماذا مسلمين توحي تلمامان إني تاي أرين أن وناك سنين إن قفك دبلغو قدشد واجبك حجك إي عمرضا إساقو أودو له أرين كاس ما دام قفكاني آنو أغين حلق أو غيري يونكرو أما إي سوفو تساري كرتعو لساكور إستاقا يقدشد حجك إي عمرضا مركز فاسن لوغا هاد العيد أو واجب كويا هي حجك وحي حجك إي عمرضو واجب كويهين قفك مسلم كاه عاقل كاه قانقار كاه أود أوله إنو قوت واجب كاس رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري قالينك وحالك قاضي سبق إلا أو كقانقارو قفك والن إلا أو كسو مرسدو إيا قفك هرد إلا أو هردد كسو توسيو مركا لغا هاد ليا هوين إيدا وحي ليدا هاي شرد ديرادا هو انتاسيك بحسن وانا شردك إني هش محرم لآذا حجك ما دام سيدا شرعيك آه إسلام كقبو إني هوين إيدو بحكر مصاف الله سعان إيا هبين إيا مالين إيادو آنو لسعان قفرقا هو كميدا محارم تيدا علمدا مسلمين تو وحي تلمامين إن قفك يرئي آن قانقارين أو قدن كارو حجك بل سو وحي تلمامان إن مركا أو قانقار لغرب إنو قتو حجك واجبك كو آه هادين لغا هر شروده حجك إيان هري أسو تلمامني هذا محال لجيدا شرطيغا لحرير أود إيه لو شرطيو قد شد حجك وحاك جواب يا الشيخ عبد الإله حيالا لو شرطيو حجك قفك آدي وحاويين استطاع يشترتو أما أود وحجك كتيغي كارو أود داسو الله وقيب سميسا استداع المالية إنو مال هاي استمارتي ودي وحي لو قبهنا حجك سفر كي إيو صحيدي إيو كاديد كي حجك لو راعي لها مال كفر عن إنو هاي استو حاجة كلنا سيغانا مارتي بدن كيسة أما جسد كيسة إنو قف حوق لو سوان كريه أما قاديد كي حمله يو مارتي السفر كلا إنو يهي لبدا هو إن له رويان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيلا مقصود كنو حوي وشيددنو حوي أو مالك اللوغة شيدو أما استطاع الزاد والراحلة وصايدي يجاديد كل راعي لها مرك حاجة مالك لقى إياه يدو تحسن إلا شرته تمام القدرة البدنية قفكم الأول دي البدني كان تقص عن كرو جاديد كحمل كرو عن حنون صلنا أمر دولي على هين بالهربين النقطة وحماني عين سنتير بعيد من الشرطية وما أنتوا حلقة بحرك بدنو حولها يستا أي كسر حجيان عارف ما دي أولنا لأن سفران الصعدان أيه حلقة يا بإن ظروف كلا جديدة سو موانع باكرة وهذا ما أنت رجع ماركتين مثلا المجاهدين تيجي رجع قال إحرات سنة سير طواقيد وإحرات سنة يعني يجو مالكين هي ودي بدني هنا هي ايان حجك وصوره قالوا هين امني ما جيري مش دي امني لو واحد حجك مركه ودعيا اما قفك جيل بو كجرا حبس بو كجرا ومركه و كدعيا اودو كبخبا ملها اما عبسدا با جيرته و كبقيا سلطاتك اما ددك كتلني مش اي ظالمين تا تاسنا قفك و كدعيا حجك الى ان اي كفي دنتو ديبتاس يا مانع سو كبخو ماشي زاد كان لو شيغي اما صحيتنا وحويه وقفك حويه حجك تغي نفقدي نفقه الحج العقد اما مالك اديك سن لها مركه حجك اديه marka uu ka saaro maalkiisa waxyaalaha deynta lagu lahaa oo ay ka mid ay waajibaadka dadka ku lahaayeen sida deynti iyo kafaaraadki iyo nadarka uu nadar galay maal uu laga rabay kafaara laga rabay waxa uu rukhsad bixiyo iska nadiifiyo xoolisa uu soo haara ayuu xajka ku aadaya isla marka waxa kale oo meesha ay ku jirtay dadka uu ka tago dadka uu ka tagay ciyaalkii iyo ahalkii uu ka tagay intuu maqan yahay dadku filaya nafaqo filan ku filan iyaguna wayna haystaan taas ayaduna shardi ay wuxuu haystaa wadan uu kala tago oo iyaga cid la kaga dhaqaaqo iyagoo baahan taasna ma soconayso markuu soo noqdo xayaalo baahidiisa ay ku leeyahay sida maarta aqlaamti iyo kutubti iyo sanacadu markaas uu ka shaqeeyay qalabkeeda haduu midna farayamaha alaabti uu ku shaqeyn laha haduu maratan fundi alaabti ku shaqeyn waxa suqalan wayna uga soo hadhayaan xoolaha xajka ku aadaya leeyeen aynu maarta isdigo لما أقوله ضم البيت قلبي قبت سبعا وأسعيت موكب النور تهدى من سنى البيت العظيم موكب النور تهدى haddii qof awood u lahaa inuu xajiyo uu dhinta isagoo aan xajin sababo ku aadan isagoo ka gaabiyey gudashada waajibaadka xajka, waxay culimada muslimiintu tilmaameen in qofkaasi dhintay isagoo caasi ah, sidaasi darteed dhaxalka uu ka tegay inta aan la kala qaybin laga bixinayo nafaqada xajka. Markaas kadibna qof ka mida xigtada ugu dhow ayaa isagoo wakiilka ah qofka dhintay wuxuu ka soo gudayaa xajka. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, deynta uu Allah leeyahay ayaa mudan in la gudo. Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa maalin maalmaha ka mid ah u yimid haweeney, waxay ku tiri rasuulkii Allow aabbahay waxaa soo haleelay waajibka xajka isagoo waayeel ah aan ratiga qaban karin ee maka xajin karaa. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, haa, ahmiyadda uu leeyahay waxay fuqahada muslimiintu gaarsiiyeen in xitaa uu ka horreeyo guurka sharciga ah. Ibnu Qudaama raximahullah wuxuu kitaabkiisa Muqniga ku yidhi, haddii uu u baahdo inuu guursado naftiisana uu uga baqo inuu xumaan ku dhaco, wuxuu xajka ka hormarinayaa guurka maxaa yeelay waajib ayay ku tahay, waxaana ay ka mid tahay nafaqada uu naftiisa ku bixinayo. Ama haddii aanu ka cabsan, wuxuu hormarinayaa xajka maxaa yeelay xilligaas oo kale guurka waajib kuma ahan. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا إنكستو أود الله شرديال حجك معنها رسمك آهي أودنا عن صوت المامني هدنا وحالا مذا إن قفك إساقو آنهيسان أودو كحجيو وسوق قدنك رواجباتك حجك هدي أهلو شخصك بحين يا حجك أما الدولة دا إسلام كأي ميزانية دا مسلمين تكبحسو إنسان دولي بأي حديث ترم وعينا هو مسلمين من تكمله من سنى البيت العظيم نظرت رؤياه روحي حملتني للنعيم. waxay kaloo culimada muslimiintu ka hadlaan inuu xajin karo qofka deynta lagu leeyahay, inkastoo ay wanaagsan tahay inuu iska guda deynta aadanaha. Haddana haddii ay dhacdo inuu xajiyo iyadoo aan fasixin qofkii ku lahaa deynta, wuxuu noqonayaa xajkiisa mid ansax ah. Waxaa kaloo aan habooneyn in qofka uu ku xajiyo lacag uu soo deensaday. Haddiise ay dhacdo inuu ku xajiyo lacag uu deyn ahaan u soo qaatay, wuxuu xajkaasi noqonayaa mid ka gudmay oo ansax ah. Laakiin marnaba kuma xajin karo deyn riba ah, sida lacagaha waqtiyadan mucaasir ka ah laga qaato bunuugta ribada ku tacaamusha. haddaba maadaama ummadda nabi muxammed sallallahu calayhi wasallam ay tahay ummad ittibaac oo ay waajib ku tahay inay raacdo rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxaa la isweydiin karaa sidee buu u xajin jiray rasuulka sallallahu calayhi wasallam, maxayna kala yihiin mawaaqiida makaaniga ah ee ay kala leeyihiin muslimiinta. Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katin ayaa ka jawaabaya. Tilmaantii uu lahaa xajka nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo qaabkiisii oo ruux kastoo muslima loo baahan yahay xajkiisa inuu waafajiyo xajkii nabiga sallallahu calayhi wasallam si maqbuul u noqdo. ila camal kasta qofku uu samaynayo min alacmaal waxaa laabuda ah laba shardi in laga helo, ka koowaad waa alikhlaas, wathaani waxa weeyaan alitibaac. Qofku marka koowaad uu rabo inuu xaj aado ama cumro uu aado, waa inuu badiyaa Allah subxaanahu watacaala dimadhaaf inuu weydiisto, ilaahay uu toobad keeno, wixii markaa uu hayo madaalim ah uu dadu ka galay ama deymo lagu leeyahana dadkii madaalimta uu ka galay ama deynta uu ka qaatay inuu siiyo, uu ka dalbado wixii xaqahoo lagu leeyahana in loo cafiyo, musaamaxo loogu sameeyo, kadibna wasiyo uu qoray dardaaran maadaama safar uu galayo wax uu noqonayana aan la ogeyn. Dadka uu ka tegayo ilmihiisa iyo xaasaskiisa iyo dadka biilkooda ay waajibka ku tahana waa inuu nafaqadooda iyo biilkooda uga tagaa. Uu ku dadaalaa qofku waxa uu bixinayo iyo waxa uu qudanayo iyo waxa xiranayo wuxuu ku xajinayo kulligoodna xalaal inay yihiin. waxaa kaloo qofka laga rabaa muslimka ee xaajiga ama muctamirka ee xajka u socda inuu axkaamta xajka iyo cumrada uu barto intuusan aadin. maxaa shayga aada samaynayso cibaadada aad ilaahay ku caabudayso waana cala basiira, aqoon waa inay ku dhisanta. jahli ilaahay laguma caabudo, ilaahayna ma aqbalay subxaana watacaala camal jahil loogu caabuday. haddaba safarka qofku markuu bilaabo waa inuu la yimaada adkaartii safarka. dadka marka waxa weeyaan uu ka tegay ehelkiisa iyo jiiraankiisa iyo saaxiibadiisna uu sugootiyo, adciyadii adkaartii soo aroortay markii la baxayo safarka la aadayo ama daabada la korayo ama manzil la degayo iyo wixii kaloo yani adkaaroo soo aroray amaakinta kala duwan uu ku dadaalaa inuu akhriyo. waxaa kaloo fiican qofku markuu xajka u socdo inuu laqwo iska ilaaliyo, oo yacni qiibada iyo namiimada iyo hadalka maalayacniga waxyaalahaas dhan iska ilaaliyo. Marka uu soconayo waxaa fiican kooxda yihiin dadka safraya inay samaystaan qof marka amiir u ah oo arrimihiisa marka arrimahooda u tawaliya oo fawdo aysan ku soconin, sidaa ayaa wanaagsan. Qofku marka miiqaadkii markuu gaaro magaalada uu kasoo safray miiqaadka u ahayd, halkaasuu ka xarmanayaa marka xajkii cumradii. Marka intuusan xamalka gudagelin, waxaa la rabaa inuu diyaar garoobo oo dharkii watay oo hore uu iska bedelayaa oo qubaysanayaa oo iscarfinayaa, kadibna uu xiranayaa dharkii lagu yaqiinay xajka ama cumrada dadka u socda ay xiranayeen. Maro hoosaad iyo maro koraad buu xiranayaa, izaar iyo ridaa ayuu qaadanayaa. arrintaas raggee laakiin u taala, ama haweenka iyagu xijaabkooda caadiga ah bay qaadanayaan oo jirkooda dhan asturayay marka laga reebo indhashareerka ama baalkan gacmaha la gashado, kuwa ayaga way iska dhaafayaan. Indhashareerka waxaa la diidayaa ama sida wejiga oo kale mid u tolan baa la diidayaa, laakiin mara inay kusoo raareciso oo wejiga markaas aan siis u tolnayn kaa dhim malaha. Qofku miiqaadkii uu gaaro ayuu camalkiibu xiranayaa, qalbigiisu ka niyeysanayaa xaj inuu socdo ama cumro uu socdo. Hadduu ka cabsanayo marka intuu xajka usii socda in wax xajkii ka carqaladeeya ay ku yimaadaan sida xanuun oo kale iyo wixii lamid ah, waa inuu shardi xirtaa, saasaa fiican. ilaa meesha aad ugu xabisto ayaan ku xalaal noqonaya inuu yidhaahdo. Marka haddii marka ay xabisaan, hadduu shardigaas soo xirtay, meeshaasu marka ku xalaal noqonayaayo uu camalkii uga xalaal noqonaya. kadib wuxuu bilaabayaa talbiyada لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ندك هذا ميقاد كليليهين وقلاب ما رحت ميبا ميقاد وآه صمالي ذا إيه يمن تأيه واسهم ميقاد هال ميال بيكسو وضا حرتان ويلم نميرا هذا هدي مركا أوسن كإيماني ندن كان هدا ندن كان صمالي ذا كتما ذا يمن تأيه كي ما ذا ميلاك لو كإيماني حد مدينة وقال دو كإيمان أيه ذا الحليفة ميل اللي يراه هذا أيام ميقات وهذا أهل المدينة أهل الشام ميش اللي جحفة أي أوه تذكر النجران يلان كا كإيمان يقرن المنازل أي أوه وحين مركا كسو كا ميقات كذلك دقن قريوه ذي هبلا بايا قف كسا قريو يسا أيو كحرنا يا عمل حتى ذلك مكا دقن من مكة مكة كحرنا يا عمل. تيممت قصدي وبقلب مستهام للصفا يممت قصدي وإلى المروة أسعى وردا. waxaa jira arrimo maxduuraad ah oo ay tahay inuu iska ilaaliyo qofka xarmanaya. waxaa ka mid a in qofku xirto timaha, cijiyaha iska jaro, inuu marsado wax arfaya, inuu xirto dharkii uu xiran jiray kahor inta uusan soo xarman. waxaa sidoo kale mamnuuc ah in qofka ragga ah uu daboolo madaxiisa. waxaa kaloo mamnuuc ka ah qofka muxramka ah inuu guursado, bimacnaa qof lagu nikaaxo, inuu xaaskiisa jimaaco, inuu isagu bixiyo gabar uu weli u noqdo gabar la guursanayo. waxaa kaloo qofka muxramka ah mamnuuc ka ah inuu ugaarto ugaarta barriga, balse waxaa xalaal u ah inuu ugaarsado ugaarta badda. marka uu qofka muxramka ah gaaro magaalada Makka, waxaa laga doonayaa inuu marka hore galo kacbada isagoo ku bilaabaya lugta midig, wuxuuna akhrinayaa adkaarta la akhriya marka masjidka la galaya, taasoo ah a'uudhu billaahi alcaziim wabiwajhihi alkariim wasultaanihi alqadiim min ashshaytaani alrajiim allaahumma iftax lii abwaaba raxmatik. amma taxiyatu lmasjidka, qofka ka imaanaya meel ka baxsan Makka waxaa marka hore ee uu soo galo kacbada laga doonayaa inuu dawaafo, hase ahaatee marka uu dawaafo kadib uu bannaanka uga soo baxo kacbada kadibna ku laabto, waxaa wanaagsan oo laga doonayaa inuu tukado labada ragco ee taxiyatulmasjidka. dawaafka uu muxramku dawaafaya kacbada ee ugu horreeya waxaa loo yaqaanaa dawaafulquduum, waana 7 jeer inuu ku dawaafo xajarul aswadka. waxaa wanaagsan inuu dhagaxa ku taabto gacantiisa oo uu dhunkado, haddiise uu awoodi waayo wuxuu ku taaban karaa ul iyo wixii la mid ah. marka uu soo gaaro ruknul yamaaniga wuxuu ku salaamayaa gacanta markasta uu soo wareego isagoo aan takbiirsanaynin, waxaana mashruuc ahayn in la dhunkado ruknul yamaaniga. haddii uu awoodi waayo inuu salaamana wuu iska sii wadanayaa socodkiisa isagoo aan ishaaraynin. فمقام إبراهيم فيه وزمزم والركن وهو أتى من الجنات والكعبة الغراء طفنا حولها مستمتعين بهذه الخطوات، ونشير نحو الركن عند طوافنا بأكفنا تمتد. مرك أوقفك لما يدوافك تضبضع وحاسنا إنو كتك ذلب الرقع مقام إبراهيم. ركعد كوباد وحو أخرين يا سورة الكافرون. ركعد اللبادن وحو أخرين يا سورة الإخلاص. هدي وأودي وإنو مقام إبراهيم كتك ذلبض الرقع وحو كتك نيا قوب كستو هليكرو حتى هنقط بنانك مسجدك. صلاة إيا دوافك كدب وحاوناكسن إيا دو لغو ديانا يا رسولك صلى الله عليه وسلم إن قفكو آدو عيلك زمزم هل كاسن كسو عبو بيها، لكن عبد بيها كمن بداهن مناسك تحجك بل سوا وافق دا نبيك صلى الله عليه وسلم. أشواقي مشيت زمزم قد فاض حبا ومن الحب ارتويت. مد كمذا أركان تحجك إيا عمر ذا واسعيق لغو أردية إنت أدحي سبورها صفة إيا مروى، وحان شرحاتك بحنا يا الشيخ عبد الإله وكمذا علم ذا الدين تإسلامك. التصعيق سيدة راجحة السعي بين الصفة والمروى وحاوية يعني سيدة راجحة وحاوية وركن من أركان الحجوي ركبة ديدان أوله وآيدك ديغيو إن الصفة والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما. تاسي دقيقة وحليه وتطوعه أنا دحويه كله المهم مفهوم المخالف هدوسا وسنصعي قسمين ينرد ماله، لكن سيد عم ما هي وحوي علماء أنتوا ضبطن إنه كوكني هبي يسكر عسينهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كسولي ودفع حويل خذوا عني مناسككم سيد عن سمين السمية سلام مرق حديث كانوا النبي وليه بعشرة أيها الناس إن الله كتب عليكم الصعية فسعوا. حديث كان أحمد داوري نكل يا هذا شعيب الأرناؤضنا ومحدثين تعصرين كم إذا تحسين واحد حسن القشة يا جمركا النبي جاي بواي تبي هدي مركا عايد سكلا تصير كذا اللي يسقف دافي أما اللي يسقف كرم واي هدي النبي جاي سمي فعلا نو سمي حديث كاسن وكسو جيني هاي مركا وركني من أركان الحج وصعيب بين الصفا والمروة. الراجع من قول أقوال العلماء وحوي وحوي وركن ويكون الصعي على نحو ثالث صعي وصول نغنية مركب وحن نغنية سنة صعود صعود وحاد وقاتها صعي بين السفا والمروة إنه هي سبعة أشواط تضبى وريك أما تضبى الصعود حقيا لقى بلابية صفا لقى بلابية ماشي الصفا اللي هذا تاجي يرى ما بورت يرى واقر بورها أنت تهدو حبي مسات كيف صعود حكي شيء ماشي صار لقى بلابية ويختم بالمرأة وحن كل دمانية شوط شوطك تضبى شوط حكل دمانية المروة كل دمانية مركو الصفا كبلابه ومروة قاعد هل شوذة أودا ماذي مركو صلاة بتمر كوسون ولا صفنا هل شوذة كلايم ساس يكون عنها ساس يكون دماني شوذة كتضوا ضها وحابك عشرد يا إن لما رو المسعة ماش اللي قلت لك إن الصعودة ولا بده برود أودا حيسة أما ما الصفا يمر أودا حيسة مالك لا ينكسو وريجو ولا بده أصوم مر طريق أصوم بأوبنا إنه مر وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة طريق سكو حرام مر لا بده برود كائن كوسو على الربا في سعودية صن نقطة محسن لو يلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النبي قال سيدنا سمي وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مركو هلك عصوا تدوغر أي وحي إيجا قاتا مناسكتين أنا إيجا قاتا مركو حوي يا رنتاس وارن لا في كرمة سيدنا درت هدوقفك وصعيه وضد دان هم مرة والله ودي برد وكل جدبه كان صحيح ماش صعيه كمان صحيه كمركو أدوه هذا بورت صفا إنتو صعيه بلعبين وصل كده وقارو مش وقارو مركو سنة إنه آية آخر آية دي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آية آخر هي مركز آخر هي أرحوا أبدأ بما بدأ به الله إلا إله آية حكى بلا صفا كبلا أنا حولي سعودك يصعي صفا كبلا بيا فيصعد على صفا بوصى صفولة يا مركز حتى إذا رأى البيت قرقه هسو إيقيا أما مسيس هسو إيقيا فإنه يوحد الله تعالى ويكبرهم حورنيا لا إله إلا الله والله أكبر أيها أمركم يا شاستاغو ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو الله بعد ذلك بما يشاء مركز الدعاء دون قد عيسان يا مركز في خير الدنيا والآخرة قد عيسان يا مركز مركز أنت عصمي مركز مروق يا رانا سيدوك أنت بأورنيا ayad dib akhriya wuxuu kala duadi hadaan soo akhriyay iyo kaartib akhriya saddex goor ku celinaya markii hore safa joogna saddex goor ku celinaya duada iyo ayadaas markuu marwo gaarna saddex goor ayuu ku celinaya waxa markaa in la fiiriyo baahan tahay marka la soconayo labadan maaragtay safa iyo marwa qof ku socod caadi soconaya mashan caadiyan bu soconaya laakiin markuu gaaro meesha calaamaynka la yado meel calaamad sunu waxa jira marka lagu talagalay in ordo marka halkaas intu ordayo ayuu ordi kara ilaa khadki kale ka gaaro waa laba khado jidka dhexdiisa mana kala dheera wadada inta ay u dhaxayso ord buma xoogiisa intuu ordi karo ordaya markuu labada calam akhdarka oo meeshooda maro ee ku yaala meesha mas'aha lagu ordayo arinta iyadaana waxa shardi waa inuu san dadka dhibin oo jeedin ilaa meeshooda dadka baa soconaya marti ciidii baa jira inuu san dadka jeedin isagana aan dib loo geysan waxaad kala ogaanaysaa sacigaas oradka ama gucilahaas la ordayo meesha labada calam dhexdooda nimanku gaaru yahay dumarka iyaga loo moogala dumarku waxaa rabaa si tartiiba iyado xijaabkeeda qabta oo maaragtay caadi maaragtay u soconaysa si aan cawradeeda shay uga maqan amari uga faydin orod laga maro iyo tafaxeed shan dumarka looga baxa نسعى كهاجر إذ سعت بل هرولت متضرعين بأصدق الدعوات marka laga hadlayo noocyada xajka iyo umrada waxaa muhiim ah inaan ogaano inay jirto saddex nooc oo ka mid ah xajka waxayna kala yihiin qaarin mutamatti iyo mufrid qaarinku waa in qofka marka hore uu soo gaaro goobta uu ka soo xiranayo ee miiqaadka u ah uu soo xirta xajka iyo cumro wada socda wuxuuna oranayaa labbayka allaahumma bilxaji waalcumra marka uu soo gaaro maka ayuuna gudanayaa dawaafka iyo sacyiga xaaladdaas muxranimada ah ayuuna ku jirayaa ilaa ay ka soo dhammaato acmaasha xajka mufridka waa inuu soo xirto xaajiga marka uu miiqaadkiisa maraya xaj oo keliya xaaladdaas muxranimada ah ayuuna ku sugnaanayaa isagoo iska ilaalinaya maxduuraadkii aan soo tilmaamnay ilaa ay ka dhammaanayaan acmaasha xajka mutamatica waa inuu qofku soo xirtaa cumro oo keliya inta lagu guda jiro bilaha xajka ee kale ah shawaal dulqacda iyo dulxij isagoo oranaya labbayka allaahumma cumra marka uu dawaafka iyo sacyiga sameeyana wuxuu noqonayaa qof xalaal ah oo ay u bannaan tahay wax weliba oo xaaraam ka ahaa inta uu xajinayo nuucan ayaana ah kan ugu wanaagsan sida ay culimmadu muslimiintu tilmaamaan بالسعاد الفؤاد يتا وكل الفرح والبهجة فبيت الله نقصده maan inta sideedaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmud tarwiyah waxay dhammaan xujeyda nuucyadooda kala duwan aadayaan minah mutamatica ayaana ka xiranaya goobta uu joogo maadaama mufridka iyo qaarinku ay horayba muxram u ahaayeen salaadaha duhurka casirka maqribka cishaha iyo salaadda fajar ee subaxa sagaalaad ayayna ku tukanayaan mina inta ay joogaan goobtaasna waxaa sunno ah inay badiyaan ducada iyo talbiyada لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهللنا وكبرنا وفي عرفات وقفتنا لفضل الله marka ay soo baxdo qoraxda maalinta carafo oo ah maalinta sagaalad waxay xujeedu aadayaan banka carafo iyagoo ku dhawaaqaya talbiyada iyo takbiirta goobta ugu horeysa ay gaarayaan waa namira oo ah meel carafo u dhow halkaas oo ay sii joogayaan ilaa duhurka ka hor marka ay qoraxdu timaada zawaalka oo ah waqtiga duhur waxay tagayaan curan ah oo ah meel kaabiga ku haysa carafo halkaas ayaana ah goobta uu khadiibku dadka ugu khudbaynayo duhurka iyo casirka ayayna halkaasi ku tukanayaan xujayda iyagoo ku tukanaya hal adin iyo laba aqin mana jirto wax salaad sunna ah oo loo dhexaysiinayo maqsuudka iyo danta laga leeyahay carafah waxay tahay in xaajigu maalinta sagaalaad jooga carafaad sifo weliba oo uu ku joogi karo ha noqdo qof hurda mid fadhiya qof taagan ama qof socda haddii ay u suuro gasho inuu istaago buurta carafaad hoosteeda waa sidii wanaagsaneed oo la rabay haddiise uu heli waayo wuxuu istaagi karaa goob weliba oo ka mid ah banka carafa alyawma nabda'u rixlatan qudsiyatan بالذكر عامرة إلى عرفات من الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات marka laga hadlayo waqtiga la taagnaanaya banka carafo sida raajixa waxa ay tahay in qofku istaago duhurka maalinta sagaalaad ilaa aroorta ay soo baxayso qoraxda maalinta tobanaad oo ah maalinta ciidul adxaa sida wanaagsan inta u dhexaysa labadaas waqti waa inuu qofku joogo carafa haddiise ay suuro geli weyso way ka gudaysaa inshaa allah joogitaanka waqti ka mid ah inta u dhexaysa labadaas waqti سبحان من وسع العباد بفضله وبسمعه مع كثرة اللهجات. مالين كسقالة دي عرف وحا آدو ونقسن إن قفكو بديو دعاء ذكرك إيا توحيدك سيدا بكوعد فعلك إيا قولك النبي صلى الله عليه وسلم وحوير رسولك دعاء وحا أغو ونقسن دعاء مالين تعرف وحا أغو ونقسن أي دهين أنيق إيا النبي يدي إغه الرئي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان من وسع العباد بفضل وبسمعه مع كثرة اللهجات. يا ربي أعتقنا وفك رقابنا وارحم عبيدا عظم الرغبات. مرك أي دعد قرح دمان انت سقالاد وحي حجيد آذيان مزدلفة هل كاسو أي كتوكان ايان سلادها مغرب كي يعشها وانا هل أدين إيا اللباقين منجرت وحسن أه سلم ده سلاده عصر كي يظهر كي لغتو كذي منا إن حاجو سيحد أو كهر ده مزدلفة وواجب وحواجب كأهنا وحيتاي إن حلها بينا هل كاسي حاضر حاجيقا ها هذا مدهر ده أما متسوجي ده مشعر الحرام كقرآن كشيغ ينوى بورير أو كتال مزدلفة رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري أنيغو هل كان أيان استاغي مالك استوى إيادة كم إذا هنوى موقف لإستاغي كرو إنت أو حاجيغو جوغ مزدلفة وحا ونكسن إنو قفكو قابلك عبدا بضينا الدعاء تكبيرت إيا تهليشا إلا لغقار وقتك أي صباح ذق رحض صباح مال إنت طبنا الدعاء عيدا وحان حاجيغ واجب كواه إنو سلاة فجر ككتو كدو مزدلفة هساء هاته وينك إيا ضدك دعا فضاء وحا أبنان إنك هر سلاة فجر كأي سي آذان منا سي أطورتان لغحتو رشدا وغان هر مران زحمد إيا عريلغ حجيدا مرك لغار وابريغا وفيه الهدي والمنحر ونذكر ربنا بمنا هنيئا للذين هنا تقبل ربنا. مرك لغار مالين تطبنا الدواحيدة حاجيقنا صلاة فجر كسو دوكد مزدلفة وحوسو آدية منا إسوغو حسلون إسلامر كان تلبيي سنية هذا بوا محايا عماش أغوين إي مالين كاسيتاي إنو حاجيقو قبتو واكن شيق علي كتين. مالك تبنات في اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر والأمة ضعابة قفك وحوي فجرك مزدلفة يكتو كنية قبل أن تدلع الشمس إلى منا أيوة هذا يأسوه مركة حسلون ودقن تلبية سنية بعض المحاصر ماشي اللي مركو التقو أيوة حوغير سدد الجنية بعض المحاصر كمركة وماشي يعني قالك إلهي سبحانه وتعالى حبشي أبرها إلهي كهلاقي سي عيدا كيسي وكعبدا الدمية والسعودي وما شاء الله دغرتي سي وكبابي ييو قفك حاجيك أمرك أمرك كرنا قاقه وصعدك يرح وقا وددتشي وما شاء الصامرة هذا نوح وقاضة يا دريقي سي إلى جمرة الكبرى جمرة الكبرى مدلوية قال نسي مركا أوقان توي أرين تمركو سابسا رميقا جمرة لقمانا إيو لو أهرمات باكو تعلق متوك وذو حيتهاي إن لقمام حيته إن لقنا واسونا ونبي الله قد يسنا يا صلى الله عليه وسلم وحكى الله سوى الدين قابك اللو قمنا يا واقابك صفة رميك واحد ويا وقفك حاجيك وحقابل يا جمرة مكان وحو يرى يا دنك بيدي حذا ميانا وحو يرى يا دنك ميدي هذا مركة أصور تقشر ما شاء فضوط ده زحمت كلي لباتك لي منا أي سنكجرين كده من الحانتا سطورة يا مركز طورنا وتكبير سنة يكبر مع كل حساءة يرميها تسوي لها تلبية ذا مركا وقوينة عند جمرة العقب مركا كس لقيار هي تلبية انت كوري سؤال لقودي أرنك الله بعد يكون تعلق وحوية ما هي صفة الحساء التي يرمي بها لك حانتا وطورة تلمانتو ذا محايتها وحولي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في صباح يوم العقبة وهو على ناقته نبي صلى الله عليه وسلم سودا بدي سوق حجنا يسارا مالك عقبة الصبح هذا بورتا التورنا يوح كوير رحان يري ليس أوري مركوح تضرب رحبانو كاني ورحان تير كاه يعني المهم أي تور توران وير كاء رحوين ما معنا رحان يروي رحان تير كاه ومرك تورنا ياو أرنك أفراد يكون تعلق واحد ويا قارمو باللابية رميقان قاموس الدمانة يا محب الأبانة يا من بعد دلوع الشمس يوم النحر أيوة بالأبانة يا مركي هوينك يدك ضعفة يا لجر يا أبو أما هوينك يدك تبرت الدرانة أيوة حكى عبس ما أنت بوقن يكون نقطتين أيوة مركي قر ضيح ورد عابين كاس ضيح مركو ورد وقت اللي حمرك بالطوانة وقت ورد على الدريم كلا أي مركز أي مركز أيوة تورنا يا أبو لكن دتك كلا من طلوع الشمس قبل الأمر يساو من طلوع الشمس أيا لتورنا يا زمنك واسعنا يا إلى آخر النهار يوم النحر أنت صدق ولا تورن كذا أما أقولك وراحوا بعد كدي مالك هاس هذا وقت جيد وارد ما أدري مركو مركب بورتاس جميتان كذا أورد ما هذا وحب أنا يا ريمي حرام تكا هاي وارد مركب اللي جربه هواينك إن لوج الموضوع تحل الثاني لك مركو يما هذا أيا واحد نوع بنانا دناوي تحل الثاني قرمه ما نيا بعد دواف الإفاضة دواف الإفاضة وقت اللي يقعنه مركو سوقته أيو تحل كتام كهذا ما يسكترنا أيو لا إيمان ياوي مركا هل كاسو كلا وحى سوق قال يا مركا هدي هدو وضو هدي جيبو جوراعية يعني حوالها هدية وسوق حيي وكعبة وسوق حيي ذاتك مساكين تهاي ذاتك عبة دجانا مساكين تهاي للسينا يا أيضا هدي هل كاسو جوراعية وعقل الصمين يا إنه تمها جاب صدو أما هو حيرو ولما النبي صلى الله عليه وسلم وحود دعائي ذاتك تمها حير توي ورجع على هذا من خلق هذا اللهم اغفر للمحلقين قال يا رسول الله والمقصرين مركا كسوع علي إله أن حاودا بدافك ومركا حيرتا كذب هذا كسوع علي رسولك هو قاب صدنا مركا سكذب علي والمقصرين هو قاب صدنا مركا سواء يونوا إله حاودا بدافك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا kadib wuxuu haajigu ku soo noqonayaa Makka isagoo Kaacbada dawaafay 7 jeer waxaana loo yaqaan dawaful ifada dawaafkan ayaana kamid ah arkaanta xajka ee laga doonayo saddexda nooc ee loo xajiyo hasa ahaatee dawaful qudumka wuxuu waajib ku ahaa mutamatica oo kaliya dawaful ifada kadib wuxuu haajigu laba raqco ku tukanayaa maqaamu Ibrahim agtiisa wayna u banaantahay xaajigu inuu dawaful ifaadaha uu u dibdhigo ilaa dhammaadka bisha Dulxaj hase ahaatee uma banaana inuu ka dibdhigo bishan hadii aan cudur dar jirin kadib wuxuu xaajigu ka soo naqanayaa Makka kadib markii uu soo dawaafay sacyigana soo sameeyay isagoo ku soo laabanaya magaalada Mina si uu u seexdo maalmaha ayyaamu tashriiqa halkaas oo uu ku tuuran doono jamaraadka saddexda ah ramiga ayaana ah waajib cidii ka tagtana waxaa lagu leeyahay inay hadii gowracdo qofka degdegayna waxaa u banaan inuu laba maalin ku tuurto dhagaxaanta qofkii soo dibdhaco ee dhagaxaanta tuurta maalmo kalena way u banaan tahay qofkii laga waayay inuu seexdo minah maalmaha tashriiqa waxaa lagu leeyahay dhiig bimacnaa inuu wax gowraco hase ahaatee qofkii hal habeen oo kaliya xitaa seexdo waxay culimadu muslimiintu sheegeen inuu la mid yahay jiifsashadii mina ee laga doonayay lagana rabin inuu daadiyo wax dhiig ah haddii uu qofku go'aansado inuu baxo una laabto halkii uu ka yimid waa inuu 7 jeer ku dawaafaa Kacbada dawaafkan ayaana loo yaqaan dawaful wadaac waana dawaaf waajib ku ah cidda doonaysa inay ka baxdo Makka waana madhabka jamhuurka culimada dawaafkan ayaana lagu lahayn oo kaliya gabadha xaidada ah hadaba gunaanadkii waxaan u baahanahay inaan ogaano inay jirto fidiye laga doonayo inuu bixiyo qofka ku kaca maxduuraadka ama waxyaabaha xaaraanta ka ah xaajiga waxaa inoo soo koobaya Sheikh Abdul Ilaah marka xaajiga qofka xaajiga ah haduu maxduur sameeyo ku dhaca waxyaali laga reebay isla markaana uu yiraahdo xajkiiba waan ka baxayaa masalan ugaar buu ugaarsaday isagoo muxrama oo xajka niyeystay buu ugaar dilay ama jimaac buu sameeyay ama timi waa iska xiray waxa loo diidanaa oo dhammid kamid uu sameeyay marka fidya ku waajibisa xajkiiba aan buriyeedo ma dhimma leh ka socon mayso fidya laga rabaa inuu maal bixiya laga rabaa oo wax qalaa laga rabaa ama wax kale oo fidyo bixiyo umana banaana aslanba inuu xajkii isagoo niyeystay ka noqdo taasaanba loo ogolaan taa quliyada waxa ku waajibisa kafaara kale ama fidya ku waajibisa isla marka hadduu xajkii ka noqdo isagoo niyeystay markii hore qofka xaajiga ah waxa ka mamnuuca muxurka in niyeysta xajka inuu ugaarsado ayadana loo daliishnayaan yaa ayuha alladina aamanu la taqtulu sayda wa antum hurumun wa man qatalahu minkum muta'amidan fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyama ليذوق وبال أمره كيني ما رثي مركا وقار صدا أما واحد دلا حيوان كاس دلا يسوم وك ولا كعود دلا قابط سوام حي تزايق سوام حي وحود دلا يأكله ومن الأنعام تي على جربه مثلا وحود دلا حيوان وينو قريض يأكله نفقيل على جربه حيوان كبار الصغير سيا وحال اللي وحال اللي مثل ما قتله من النعم وحود دلا يأكله وما وحود أي حاجة خالقية أما أول أمر يركو دوب على جربه مركا دو شيء وين سد قريض يأكله دلا نفقيل على جربه نفقيل يا مهل بديها نقطة أما أورها نقطة هدو دلا حمار الوحشي وحن لو يقان الدمير فروة وحوي حجم على هدو دلنا نفلو على جربه waxa ka yar hadduu dilo oo uga dheereeyay durjoogta kale yar yar hadduu dilana neef ari ayaa laga rabaa inuu arintan waxa gooynaya laba nin oo cudul ah aadiliina oo muslimiinta ka mid ah adl lagu yaqaan ayaa arintaas u qiyaasay oo oranaya neefka dishay midalan wuxuu dhigma geel ma yoma dhigmi wuxuu loob u dhigma uma dhigmi neef ari ayuu u dhigma nimankaas ayaa marta looga dambeynaya oo iyaga laba xakam ah laba nin oo adl iyo saaxiib oo fasixeen ahayn baarinta loo dhiibaya marka iyaduna saasay noqonaysa qofku markuu ku dhaco matan ah oo sayid ka dilo ama wuxuu ugaarsado saddex bal kala doorinsinaya kafaaradii saddex mid bay noqonaysa inuu neef qalo aw taamul masakin ama dad masakin inuu qoodiyo aw siyam ama inuu soomo ayaa laga rabaa wanadhkur rabbana bimina hani'an lilladhina huna taqabbal rabbana minna لنا فاغفر وسامحنا عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين من فتية الهيجا ومن أهل الجهاد الطيبين عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين من فتية الهيجا ومن أهل الجهاد الطيبين إنا رزقنا حبكم وفداءكم يا مسلمين إنا رزقنا حبكم وفداءكم يا مسلمين أمتي كل عام وأنت على التمام أنسا وفرحا وسرورا تلوح على الشفاه بابتسام عبر أثير العز ومن رهاج سنابك خيوله نهديكم أصدق تهانينا ويزفها إليكم التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يكتب الناس التهاني بالعطور وبالزهور فلقد كتبنا من دمانا ما يبث لك الشعور يكتب الناس جبجبدي وحانو همبليينينا مسلمين تأو سند كان الله عز وجل أقدري إني قتان واجباتك حجك وحان سبرسين إيا مواساد درينا عد وليبا وأودي ويسي إني قدت حجك سيقار أهنا وحا سبرسين مدنه قامياش جهاتك أي علاسي دوغ إيمانا يإسبهي سيغ سليبك أيوه قاميا مريكنك أوجد أن تجي كرين للك حرمينك عيد صغاركم حلوى وأنغام الفرح يا أمتنا المسلمة في جزيرة العرب والآن وقد هيمن التحالف الصليبي الذي تعد إسرائيل قاعدته العسكرية والتجسسية المتقدمة في قلب العالم الإسلامي على جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحاط بها تهديد النفوذ الصفوي الإيراني المتمدد الذي يهدد بالاستيلاء على مكة والمدينة وآل سعود سيولون الأدبار فماذا أنتم معدون يا أيها الراكب المزج على عجل نحو الجزيرة مرتادا ومنتجعا أبلغ غيارا بها في كل ناحية أني أرى الرأي إن لم أعص قد نصع يا لهف نفسي أن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا ألا تخافون قوما لا أبا لكم أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا أبناء قوم تأووكم على حنق لا يشعرون أضر الله أم نفع في كل يوم يسنون الحراب لكم لا يهجعون إذا ما غافل هجع لا الحرث يشغلهم بل لا يرون لهم من دون بيضتكم ريا ولا شبعا وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا ما لي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا، فاشفوا غليلي برأي منكم حسن يضحي فؤادي له ريان قد مقعا. يا قوم بيضتكم لا تفجعن بها، إني أخاف عليها الأزلم الجذعا. هو الجلاء الذي يجتث أصلكم، فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمعا، لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل، فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا. قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا، قد ينال الأمن من فزعا. لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه، هم يكاد سناه يقسم الضلعا. يا قوم إن لكم من إرث أولكم مجدا قد اشفقت أن يفنى وينقطعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عتب الحزين لكن رزقنا حبكم وفداءكم يا مسلمين، ونقولها لا منة كلا ولا عتب الحزين، لكن رزقنا حبكم وفداءكم يا مسلمين. عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين، عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين. بقلوبهم تبتيلا سعوا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار guud ahaan inta ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu magac darnay axkaamta xajka iyo cumrada. Waxaan u mahadcelinaynaa culimada barnaamijka nagala qayb galay. Masterkan ictimaadna wuxuu ahaa mulaqaska laga soo gaabiyey kitaabka Tamaamul Minna fi Fiqhil Kitaabi wa Saxiixi Sunna ee uu qoray Sheikh Cadil Al Casaasi. Intaan ku kulmayna barnaamij noocan oo kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو المشاعر والوقوف طويلا، وفد الإله فكم لهم من حظوة إن أحسنوا الإقبال والتأميلا. وجه الحجيج لربهم تهليلا.